أما المسائل الفرعية فإن العلماء على ضربين هنا، انقسموا لقسمين. قسم يسمون المخطئة، وهم الذين يحكمون بأن الحق واحد، يحكمون بأن الحق واحد بدليل هذا الحديث: الحاكم إذا حكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فدل ذلك على أنه إما أن يصيب فلا يصيب بالحق، وإذا أخطأ فإنه يصيب الخطأ، فهذا دليل صريح. أما الدليل العقلي والنظري على ذلك أننا نقول لا يمكن أن يكون الحق واحدا، أو أن يجتمع الحق والباطل في شيء واحد، لأن هذا من باب اجتماع النقيضين، وهذا مستحيل. الحق والباطل نقيضان أم لا؟ نقيضان، نقيضان، ولا يمكن أن يجتمع في شيء واحد. هذه أهم الأدلة، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. يسمونهم ماذا؟ أو نسميهم المخطئ. ما معنى المخطئة؟ يعني ما قيل من قبل المجتهدين إذا لم يوافق الصواب يحكمون عليه بأنه خطأ، يقولون خطأ، فلان أخطأ، ولكنه مأجور. مأجور على أي شيء؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: مأجور على أي شيء، فإن أخطأ فله أجر. قالوا: أجر على اجتهاده، لأنه اجتهد، بذل جهده، فإذا اجتهد فإنه مأجور. لكن قليل العلم ماذا يصنع؟ يجعله مأزورا، بل عرضة للشتيمة والعياذ بالله، وهذا دليل على جهله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا الحاكم إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فلم يصب فله أجر. لكن هؤلاء وضعوا عليه الوزن، ما قلت عنه، وضعوا عليه الوزن لجهلهم. وهؤلاء لا يؤاخذون بالخطأ أيضا، لأنهم ما تعمدوه. ما الذي تعمدوه في الحقيقة؟ هل تعمدوا الخطأ أم أرادوا الحق؟ الحق. ولذلك قال عز وجل: وليس عليكم جناح، أي إثم، فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا كان الخطأ مغفور، إذا كان الخطأ مغفورا عن لعموم المسلمين، فكيف بمن؟ فكيف بالخاصة؟ يعني بالمجتهدين. كيف بالمجتهدين الذين بذلوا الجهد وسهروا الليل وحفظوا وراجعوا وانكبوا على بطون الكتب، وربما بحثوا وناقشوا مع العلماء الذين مثلهم أو فوقهم؟ فهؤلاء مأجورون. الثاني الذين الضرب الثاني يسمون مصوبة، يقولون إن كل ما قال به المجتهد وإن خالف الحق فهو حق، فهو صواب. وهذا قول مشهور عن المعتزلة والأشاعرة، وقال به بعض الفقهاء من أهل السنة، فهو منسوب إلى طائفة من العلماء كأبي حامد الغزالي وأبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف. ولا شك أن القول الأول هو الصحيح. فنقول إن الإنسان إما يكون مخطئا وإما يكون مصيبا، والحق واحد. أما التصويب فإننا لا نستطيع أن نصوب ما هو خطأ وما هو على خلاف إيش؟ على خلاف الدليل. ولذلك الذين اعتمدوا هذا التقسيم الثاني أيها الإخوة يقولون بالنسبة للمستفتي: خذ بأي قول من أقوال الفقهاء. ولذلك يمشون على هذا الأصل في فتاويهم. فهمتم؟ في فتاويهم إذا أفتوا مشوا على هذا الأصل. فإذا استفتي بفتوى لا يحيلها على الدليل، يقول: نعم قال بذلك فلان من أصحاب المذاهب، قال بذلك أبو يوسف من الأحناف، يجوز هذا، قال بذلك أبو ثور، قالوا له الإمامة، إمامة المرأة، قال: نعم قال بها أبو ثور، تصح. مشكلة. رأيت الآن على مقتضى هذا الذي قالوا هؤلاء يسمون إيش؟ مصوبا. والصحيح أن ما عليه الجمهور وهو إيش؟ التخطيئ. وليس معنى التخطيئ التأثيم، ليس هذا التأثيم شيء والتخطيئ شيء آخر، فأنهم أخطأوا لكن لا يؤثمون بسبب اجتهادهم وأنهم بذلوا الجهد وما قصدوا إلا إيش؟ إلا الحق. اصبر. ولذلك انظر لكلام المؤلف، وإن أخطأ فله أجر واحد يا صهيب، وإن أخطأ فله أجر واحد على أي شيء؟ على اجتهاده. والخطأ مغفور، مهم هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وش الدلالة من الحديث على أن خطأه مغفور يا أكرم؟ ثبوت الأجر له، الأجر لا يثبت إلا بمغفرة، إلا بمغفرة. وإن لم يظهر الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة. إذا لم يظهر له الحكم هذا المجتهد، فهنا هو بين أحد أمرين، يعني بذل الجهد والجهد ولم يستطع، ما استطاع أن يصل إلى استنباط الحكم. نقول أنت بين أحد أمرين، إما التوقف، استوقف، تقول أنا متوقف في هذه المسألة، لا أدري، وإلا التقليد، حينئذ تحيل القول على، تقلد غيرك، تقول هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية، هذا ما قرر أحمد رحمه الله، هذا قول قال به الإمام أحمد، تقلد. إذا ما استطعت توقفت لي أن تقلد، قلد، لأن التقليد حينئذ ضرورة عندك، والتقليد في حكم للمجتهد الذي توفرت فيه الشروط حكمه كحكم الميتة كما قال شيخ الإسلام تيمية، لأن الميتة لا يعدل لها إلا عند المخمصة، كذلك يكون الضرورة بالنسبة للمجتهد الذي يقدر، أنتم معنا ولا كيف؟ القادر يقلد، خاصة في فترات ضيق الوقت، فإنه قد يضيق الوقت على المجتهد ولا يستطيع، الوقت يداهمه فلا يستطيع استنباط إيش الحكم، وحينئذ يقلد ولا حرج عليه. نعم يا صهيب. أصبر دقيقة. الآن لو قال هل يشترط أن يكون المفتي مجتهدا؟ كلما كان المفتي مجتهدا كان أولى وأسلم، لكن ليس بشرط، لأنه قد يكون مفتي وطالب علم لكن ليس بمجتهد، تعلم بعض المسائل، تعلم بعض الكتب، أو أنه ينقل إيش؟ ينقل فتاوى العلماء. فالمجتهد لا شك أن عنده من العلم أكثر مما عند إيش؟ مما عند مجرد المفتي. صحيح، فهمت؟ نعم. كيف؟ فهمتم المسألة هذه؟ يعني هل الآن المستفتي هو الذي يسأل المفتي يقول له على أي مذهب أنت، ولا المفتي يسأل المستفتي؟ إذن يستفصل مذهب المفتي يقول على أي مذهب أنت، العلماء ذكروا، المفتي يسأل المستفتي يقول له على أي مذهب أنت، العلماء قالوا فرض العامي التقليد، العامي فرضه ماذا؟ التقليد، والعامة على دين علمائهم لا يختارون المذاهب لأنفسهم، لا يفعل كما فعل ذلك الرجل الذي يتتبع الرخص حينما أكل لحم الجزور، ومس امرأته، مسها موجمحة، مس هكذا بلا شهوة، ثم قام فصلى بلا وضوء، قال أنا أعرف كيف أمشي، كيف؟ إيش مذهبك؟ قال لو أخذ بقول أبي الإمام أحمد ما صح، الإمام أحمد يرى أن أكل لحم الجزور ناقض في الوضوء، ولم أخذ أيضا بقول الشافعي، لأن الشافعي كما هو مشهور من مذهبه مس المرأة ولو بغير شهوة ينقض الوضوء. إيش نقول؟ هذا تحايل، هذا من تتبع ايش الرخص وتحايل. هذا نقول بطلت صلاتك على المذهبين، عند الشافعية باطلة لأنك مسست المرأة، وعند الحنابلة لأنك أكلت لحم الجزور لحم الإبل. لكن مسألة سؤال المفتي، هذا سؤال مهم بارك الله فيك. قد يسأل المفتي المستفتي من أي بلد أنت، وهذا جميل وجيد، لأن العالم الذي يفد عليه أسئلة ينبغي أيضا، وهذه من آداب المهم أن آداب المفتي وشروطه كثيرة أكثر من هذه، لكن الكتاب مختصر. ذكروا أيضا أنه ينبغي أن يراعي أحوال الناس واختلاف طبائعهم وعاداتهم وبلادهم. ففرق بين أن يجلس مفتي يفتي في بلده وفي قطره وهو على مذهب أهل بلده والعلماء الذين حوله، في الغالب يتفقون على مذهب واحد، صحيح أم لا؟ هذا الغالب، لأن هذا أجمع للكلمة وأبعد وأدرأ للمفسدة والفتنة. فرق بين هذا وبين من يجلس مثلا كجلوسي في المجامع العامة كالحرمين مثلا، يجلس يفد عليه من كل حدب وصوب. فإذا كانت الفتوى فيما يتعلق بما هو حاضر الآن مثلا المناسك، ما في مشكل، مشي على مذهب الإمام أحمد إن كنت حنبليا. نعم، جاء يسأل مثلا عن المبيت بمزدلفة، قلت له بالوجوب، ما في مشكلة. ها؟ لكن المشكلة إذا كانت الفتوى سوف يعمل بها في بلاده، فهل تراعي حال البلد أم لا تراعي؟ من العلماء من يقول إذا سئل هل عندكم علماء في بلادكم هكذا مباشرة فيقول نعم، يقول استفتي أهل العلم هناك. ليش؟ لأنه يعلم أنه لو أفتاه بمقتضى مذهب هذا المفتي مذهبه وذهب ليعمل بهذه الفتوى سوف يشوش على الناس هناك وتحدث فتنة، ثم بعد ذلك إيش يقال؟ خلاص هاي مذاهب جديدة جاءتنا من بلاد أخرى. ولذلك حتى العلماء أنفسهم إذا اقتدوا بمن يخالفهم في المذهب قلدوهم في الصلاة فقط، صحيح أم لا؟ إذا اقتدوا بهم حتى في الصلاة قلدوهم حتى لا تحدث فتنة وشقاق. فهذا معتبر ليس مطلقا. إذا كانت الفتوى سيعمل بها إيش هناك، إذا كانت الفتوى سيعمل بها هناك كمسائل الزكاة. نعم، مسائل الزكاة في الزيتون والزيت مثلا، كيف تخرج؟ فهمت؟ فعلى المالكية تخرج زيتا وتخرج زيتونا، فهمت؟ هو يرى هذا الرجل لا يرى بأنها تخرج زيت، يرى أن تخرج حبة، والمذهب يخالف مذهب الإمام مالك. هذا ليس من الحسن أن يفتيه بمقتضى مذهبه. والعامة، عامة الناس الحقيقة يشتكون من هذا، كل واحد نسمع قول والدين هذا صار صعب، صعبوه علينا هؤلاء العلماء، يتصورون الدين تصورا غريبا. أولا هذا نتيجة يعني فرط جهل هذا الرجل، يعني هذا الرجل ينبغي أن يحيط علما بماذا؟ بأن هناك خلافا بين العلماء. كذلك العلماء ينبغي أن يراعوا أحوال الناس. الشافعي حينما كان يفتي بفتاوى في العراق، وأهل العراق في الإسلام يعني أقصد في الدين والاستقامة كانوا أرفع لا شك، لأن كانت عاصمة الخلافة، صح؟ والفقهاء الذين في العراق ليسوا كالذين في مصر، فلما عاد إلى مصر تخلى عن ثلثي مذهبه، ولذلك يقال مذهبه في القديم ومذهبه في الجديد، يراعي أحوال الناس بدون الخروج عن الأدلة الشرعية، لا يحابي الناس على حساب الأدلة، لا، ولإنما يتغير الحكم بتغير المناط وبتغير بساط الحال كما هو معروف. نقف على هذا لنأخذ إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول، باب التقليد. تعريفه: التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة، واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة، فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أهل الإجماع واتباع الصحابي. إذا قلنا أن قوله حجة فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا، لأن اتباع للحجة لكن قد يسمى تقليدا، لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. مواضع التقليد: يكون التقليد في موضعين. الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. الثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها، فيجوز له التقليد حينئذ. واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط. والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والآية في سياق إثبات الرسالة، وهو من أصول الدين، ولأن العامية لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أكملنا الكلام عن الاجتهاد وما يتعلق به من المسائل المهمة. بقي لنا أن نشير إلى مسألة وهي تغير الاجتهاد، وهي أنه إذا اجتهد المجتهد برأي في مسألة ثم بدا له تغيير هذا الرأي فماذا يصنع؟ هل يبقى على ما كان عليه أم أنه يتبع الحق؟ الثاني يتبع الحق، لكن هل هو مكلف بأن يلزم من أفتاه بأن يعود عن قوله الأول؟ بحسب الحال، إن كان قد قال بقول غاب عنه فيه الدليل فإنه يصدح بالحق ويقول: إني كنت قد قلت بكذا، ألا فإن الذي استقر عليه الرأي هو كذا وكذا. مثل الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله: هل الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء؟ قال: نعم. ثم بعد ساعة نادى الرجل، قال: إن جبريل أتى آنفا وأخبرني أن الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين. نعم. وهناك مسألة أو قاعدة عندهم في هذا الباب، يقولون إن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وهذا في الحقيقة ليس على إطلاق، بل إذا كان القول الأول مخالفا للصواب يجب نقضه، لأن العودة إلى الحق واجبة. لكن هل هو مكلف بأن يخبر من أفتاه إن كان قد أفتاه باجتهاده بأن يعود؟ لا، ليس بواجب هذا، اللهم إلا إذا كان الأمر ستترتب عليه مفسدة كبيرة، وإلا فإنه لا يجب عليه. دليل ذلك المسألة المشهورة في علم المواريث، وهي ما تسمى بالحمارية أو الحجرية، وذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحجب في مسألة الثلث، كان يحجب الإخوة لأم بالإخوة الأشقاء، فهمت؟ يعني أنه يمنع الإخوة الأشقاء بليش في الثلث بالإخوة من الأم، كان يقضي بذلك رضي الله عنه. فجاءه قوم وقعت لهم نفس الحادثة، إخوة أشقاء وإخوة لأم، فأراد أن يحجبهم، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، لو كان أبونا حمارا أو حجرا أكنت تمنعنا؟ فلم يمنعه. ها، في المرة الثانية كان أقضي بقضاء ثم غير قضاءه، فقالوا له: لقد قضيت فيما قضيت بمنعه. قال: ذاك على قضائنا فيما مضى وهذا على قضائنا فيما حضر. إذا لم ينقض اجتهاده الأول على اجتهاده إيش؟ أو لم ينقض باجتهاده الثاني اجتهاده الأول، ولذلك يقولون إن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ثم قال المؤلف: التقليد تعريفه: التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة. تقول قلدته كذا، أي وضعت في عنقه شيئا، كان يضع قلادة، أو تقول مثلا قلد الرجل امرأته العقدة، يعني أنه جعله لها قلادة. واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة، اتباع من ليس قوله حجة، هذا هو التقليد. حط بالك. وهل قوله اتباع من ليس قوله حجة يشمل الفعل؟ نعم، اتباع من ليس قوله حجة أو فعل أو ليس فعله حجة أيضا. فإذا عبر بالقول شمل ماذا؟ الفعل والقول. اتباع من ليس قوله حجة. المشهور على الألسنة أن الحجة في قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا اتبع إنسان من ليس قوله حجة، هذا يسمى إيش؟ يسمى مقلد، يسمى مقلد. فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أولا اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمى تقليدا، وإن كان يسمى تقليدا من باب المجاز والتوسع، لكن من باب الحقيقة لا يسمى تقليدا. حط بالك. اتباعه في القول أو بما نص عليه أو في الفعل، هل يسمى تقليدا؟ في اصطلاح الأصوليين لا يسمى تقليدا، لا يسمى تقليدا، لكننا نسميه مجازا وتوسعا تقليدا، نقول هو يقلد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن في اصطلاح علماء الأصول لا يسمى ذلك تقليدا. واتباع أهل الإجماع، إذا أجمعت الأمة على شيء وأخذ الإنسان بإجماعهم لا يسمى هذا الإنسان الآخذ بهذا الإجماع مقلدا. لماذا؟ أولا اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمى تقليدا. لماذا؟ لأن قوله حجة، ولأننا ملزمون باتباعه. الإجماع كذلك، الإجماع حجة، صح؟ لا تجتمع أمتي على ضلالة، انتبه. فإذا اتبع الإنسان الإجماع لا يسمى مقلدا، لا يقال إنه يقلد الناس، نقول هم ناس حقيقة، لكنهم لما أجمعوا ولم يخالف فيهم واحد صار قولهم حجة. واتباع الصحابي إن كنا نقول بأن قوله حجة، الصحابي على القول بأن قوله حجة، إذا لم يخالف، إذا قلنا إن الصحابي قوله حجة فإن اتباع الصحابي لا يسمى تقليدا. مثل لو تبع الإنسان قول ابن عباس أو ابن مسعود أو أبي الدرداء أو عبد الرحمن بن عوف أو عمر بن الخطاب أو أحد هؤلاء رضي الله عنهم، فإن قوله نعم، فإن اتباعه لا يسمى تقليدا، لأن الصحابي قوله حج على الأصح. ولذلك قال هنا: فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا، لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكمه، ما حكم التقليد، على ثلاثة أقوال. فمنهم من حرم التقليد، قال لا يجوز أن يقلد من ليس قوله حجة، والواجب على كل مكلف أن يجتهد حتى يعرف الحق، لا تسأل، اجتهد بنفسك. وقال بعضهم بل هو واجب، بل هو إيش؟ واجب، يجب عليه أن يقلد. وقال بعضهم إنه يجب عند العجز، يجب التقليد، ومع القدرة لا ينبغي أن يقلد. والقول الثالث هو الصواب بلا شك، وممن قال بأنه لا يجوز صاحب إرشاد الفحول الشوكاني، فإن الشوكاني كما هو مشهور عنه حرم التقليد، وقال إن هناك واسطة بين الاجتهاد والتقليد وهي ما تسمى بمسألة الاتباع. ما هي مسألة الاتباع؟ يقول الاتباع أن يأتي المقلد، يعني أن يأتي الإنسان العامي فيسأل من هو أهل للفتية، لكن لا يجوز أن يسأله عن رأيه المحض، يسأله عن الأدلة. يسأله عن ماذا؟ عن الأدلة. هذه تسمى مسألة إيش؟ مسألة الاتباع. وقد سبق الشوكاني في هذه المسألة، فإنه قد تكلم فيها ابن أبي العز الأذرعي، وتكلم عنها أيضا ابن القيم، والتحقيق أن هذه المسألة فيها نظر، لأن كون الإنسان العامي يأتي إلى من هو أهل الاجتهاد أو من يحفظ الأدلة يقول له مثلا ماذا يقول الله تعالى في كذا، ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في كذا، هب أنه سيخبره بالدليل، هل هذا العامي عنده من القدرة على فهم الدليل أو على فهم وجه الدلالة منه حتى يقتصر على سماع الدليل فقط؟ أجيبه، هل عنده من القدرة؟ لا. هب أن هذا الرجل جاء يسأل عن مسألة فقال ماذا يقول الله تعالى في كذا، ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في كذا، فيعطيه الدليل ويتركه هكذا، هل سيفهم هذا العامي حتى ولو أعطيته الدليل؟ لا، لأن الأدلة والنصوص تحتاج إلى عمق فهم وتحتاج إلى علم في فهمها، وهذا العامي ليس له من الأدوات والآلات التي يستطيع بها أن يفهم هذه النصوص، لا يفرق بين العامي والخاص، ولا بين المطلق والمقيد، ولا بين الناسخ والمنسوخ. نعم، إذا أفتاه مثلا هب أن المسألة فيها ثلاثة أحاديث، فيها ثلاثة أحاديث، حديث الناسخ وحديث المنسوخ، أو حديث عام وحديث خاص، حديث مجمل وحديث مبين، كيف سيتمكن هذا العامي الذي ليس مؤهلا لأن يجتهد برأيه أو أن يفهم النص بنفسه من ذلك؟ هل يستطيع؟ لا يستطيع، لا يتمكن، وربما لو تمكن في مسألة واحدة ما تمكن في جميع المسائل. فإذا قال أعطيني وأنا سأبحث بعدين، نقول إذن ليش تسأل؟ ابحث أنت من البداية. فمسألة الاتباع فيها نظر، فالصحيح أن التقليد واجب عند العجز، ولذلك قال هنا وهو نوعان أو يكون في موضعين: الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العام يجب عليه أن يقلد، لأنه لا يجوز أن يجتهد برأيه، لأنه ليس من أهل الاجتهاد، لم تتوفر فيه الشروط التي ذكرها العلماء في الاجتهاد، لا يستطيع أن يتوصل إلى معرفة الدليل. حطوا بالكم، فهذا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يقلد. دليله قوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ووجه الدلالة من الآية أن الله ألزم بسؤال أهل الذكر عند عدم العلم، هل هو مجرد سؤال المعرفة أم هو للأخذ بأقوالهم؟ فهمتم السؤال؟ هل الآن إذا سألنا أهل الذكر إن كنا لا نعلم، هل للأخذ بقولهم أم مجرد معرفة الجواب؟ الأول. إذن هو من أجل الأخذ بأقوالهم، يعني المراد من السؤال العمل بمقتضى الجواب. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إذن هذا الموضع الأول. إذن يكون فرض العامي ماذا؟ التقليد. فرض العامي التقليد، و ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. وقد سبق الكلام هذا في المفتي والمستفتي. يقلد من؟ إذا قال لا الآن طيب ما في مشكلة أنا سأقلد، أقلد من؟ نقول أنت تقلد الذي تراه أعلم وأورع. وهل هذا هو الواجب أم مستحب؟ لا، هذا ليس بواجب، هذا مستحب. أن يقلد الأعلم والأورع هذا مستحب وليس بواجب، وقد سبق لنا ذلك. ألم نقل إنه يصح الأخذ بفتوى المفضول مع وجود الفاضل؟ بلى، قلنا ولا ما قلنا؟ قلنا. إذن مثل لو كان في البلد كذا كذا كذا وكذا من الفقهاء، فيأخذ بقول أحدهم يراه عالما، لا يشترط أن يكون هو الأعلم، لكن كما سبق ينبغي أن ينتقي من اشتهر بالعلم وكثر صوابه وسداد أجوبته. نعم، هذا هو الذي ينبغي أن يأخذ بقوله. وقد سبق أيضا أنه لا يجوز أن يأخذ بقول بكل من أوصف بهذا الوصف العلم أو أنه مفتي، لأنه قد ينصب الإنسان في موضع وليس أهلا له، هذا لا يأخذ بقوله، هذا لا يأخذ بقوله. وقد تكلمنا عن أكثر من هذا في الدروس الماضية. إذا تساوى عنده اثنان، عنده رجلا أمامه كلاهما عالم ورع، يخير بين أحدهما. قال بعض العلماء أنه يذهب إلى ثالث يرجح له ويدله، والصحيح أنه يخير بينهما. ولاحظ مسألة التخصص أيضا كما تكلمنا عنه، تكلمنا عن مسألة التخصص. نعم، الثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ. هذا الموضع الثاني. المجتهد الأصل أنه لا يجوز له أن يقلد إلا عند الضرورة، فالتقليد عنده بمثابة الميتة، لكن قد يقع المجتهد في حرج ويضطر حينئذ إلى التقليد، يعني يذهب لينظر في بطون الكتب ويطالع كلام أهل العلم من أجل أن يتوصل إلى معرفة الحكم الشرعي، فيضيق عليه الوقت، يضيق عليه الوقت، فإذا ضاق عليه الوقت جاز له حينئذ التقليد. وهل إذا قلد قال والذي نختاره يقول والذي نختاره كذا، أم أنه يصرح بأن هذا القول قول فلان؟ هذه مسألة مختلف فيها، فهمتم الآن؟ هب أنه الآن صار يقرر مسألة، يتكلم ثم أراد أن يرجح وقد عجز عن الترجيح لضيق الوقت، والقول قول الشافعي الذي سيرجحه صراحة، يعني قوله الشخصي، فهل يصرح بأنه قول الشافعي أم يقوله يوهم بأنه قوله؟ النووي يرى الأول، قال لا بد أن يصرح، لا يقول أنه قولي هذا، يقول هو قول الشافعي، هذا من مقتضى الأمانة وهذا هو الصحيح، هذا من مقتضى الأمانة. أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيجوز له حينئذ التقليد، أو يعجز مثلا، قد يكون لعجز مثلا أطال البحث وأطال النظر والتأمل في كتب أهل العلم وراجع كلامهم طويلا، لكن مشكلة. ففي هذه الحال الأحسن له أن يقلد حتى يجد هو بنفسه، لكن الأصل أن المجتهد لا يقلد. وتمر علينا كثيرا في مسائل الفقه مسائل نقول وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا تقليد، صح؟ هذا تقليد، حطوا بالكم. صار التقليد ما هو؟ اتباع من ليس قوله حجة. الإمام مالك قوله حجة؟ أجيبه لا. شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ابن القيم؟ الإمام أحمد؟ لا. من الحجة في أين؟ في قول الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإجماع الأمة، وقول الصحابي على القول بأنه بأن قوله حجة. فإن قال قائل لماذا لا نمنع من التقليد وقد كان الإمام أحمد إذا سئل يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الشافعي وخذ من حيث أخذوا، وهذه كلمة صحيحة. لكن المشكلة يا جماعة أن كلام الأئمة إذا طلعها طالب العلم وليست له دراية عن محمل هذا الكلام لا يفهم. هل الآن هذا الكلام الذي قاله أحمد أو غيره وقد توارثه الأئمة أو ورثه هو وقد قاله أئمة بعده، هل هذا موجه للعوام أم أنه للطلبة؟ الثاني للطلبة ليس للعوام. هذا يعني إنسان مثلا يأتي عامي يسأل يقول إني أريد الطواف أأتوضأ قبل أن أطوف أم أطوف هكذا؟ أقول له لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الشافعي وخذ من حيث أخذوا. يبقى المسكين في حيرة أم لا؟ نعم. إذن ذاك الكلام الذي قيل هو لمن؟ للطلبة، لحثهم على الالتزام باش الالتزام بمن قوله حجة واتباع الدليل. واضح؟ التقليد صار في موضعين، العامي فرضه التقليد دليله فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون، الثاني المجتهد إذا ضاق عليه الوقت ونزلت به حادثة. كذلك في مسألة تسمى بمسألة الاجتهاد في المسائل المستجدة. وش المسألة المستجدة؟ يعني مثلا تنزل نازلة وتحتاج إلى الحكم فيها، فإن المستجدات من المسائل الكبيرة هذه يستحب لها الاجتماع على إدلاء الرأي فيها، كما كان عمر رضي الله عنه إذا نزلت نازلة أو حادثة كبيرة يجمع لها أهل بدر، ولذلك كونت ولله الحمد بما يسمى بالمجامع الفقهية ومجالس العلماء، فإنهم يطرحون مسائل عصرية خاصة في باب المعاملات مثل الصرف والربا وأنواع البيوع وغير ذلك، والمسائل المتعلقة مثلا ببعض بالدماء لها تعلق بالدماء كمسائل الأعضاء وزرعها والتبرع بها وغير ذلك. هذه مسائل كبيرة، ما هي مسائل هينة، هذه يجتمع لها نخبة من المجتهدين ويدلون بآرائهم ثم يخرجون بعد ذلك برأي. قال هنا واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها والتقليد إنما يفيد الظن فقط. قال بعض أهل العلم إن التقليد جائز في غير الأصول، أما ما هو من أصول الدين ومن مسائل العقائد فإنه لا يجوز التقليد فيه. في مسألة مثلا الإيمان بالله عز وجل، في أركان الإيمان، في أسماء الله وصفاته، كل هذه من الأصول أم من الفروع؟ أجيبوا من أصول الدين. قال بعض أهل العلم لا يجوز التقليد فيها، لأن مسائل الاعتقاد مبنية على الجزم لابد. والتقليد يفيد ماذا؟ التقليد يفيد الظن، والله تعالى قد ذم الظن، قال وإن الظن إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، هكذا قال بعض أهل العلم، كما هو قول السفاريني رحمه الله وغيره. ولكن الصحيح جواز التقليد في مسائل الأصول، أصول العقيدة، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ينبغي أن ننظر لسياق هذه الآية، فإن سياقها في إثبات الرسالة. اقرأ الآية التي قبلها، هذه في سورة الأنبياء، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا قبلك رجالا إلا رجالا نوحي إليهم، إذن الأمر بسؤال أهل الذكر في مقام ماذا هنا؟ في مقام إثبات الرسالة، وإثبات الرسالة من أصول الدين ولا من فروعه؟ من أصول الدين. فدل ذلك على جواز التقليد في الأصول، لأن العام قد لا يدرك. فمثلا يأتي إنسان عام يقول إني قرأت في كتاب الله تعالى ولتصنع على عيني، ما فهمت، ما فهمت لتصنع على عيني، يظن أن على تفيد دائما الفوقية، ها؟ ما يفهم. كي يقال مثلا صنع هذا الباب على هذه الآلة، فهمت؟ فيأتي يسأل، هذه مسألة في أصول الدين صح؟ لأن فيها إثبات صفة العين لله جل جلاله. هنا هل نقول يقلد ولا يبقى على ما هو عليه؟ يبقى يجول بذهنه في مسائل تهلكه، ها؟ سوف يقلد، سوف يأتي يسأل يقول أني ما فهمت هذه الآية، أريد أن أفهم فقط. فيقال له المعنى أنه أن موسى عليه الصلاة والسلام قد وعده ربه أو أخبره بأنه يكلأه ويرعاه وأنه يجعله يكمل ويستوي تحت رعايته وكلاءته، مع إثبات صفة العين لله تبارك وتعالى. إذن سوف يأخذ بهذا القول، يقلد ما يقلد. إذن نقول قد يكون التقليد واجبا في بعض الأحوال، ما هو جائزا حتى في مسألة العقيدة، مسألة العقيدة التي قد يتيه فيها الإنسان لأنه لا يدرك الفهم الصحيح، نقول يجب عليك أن تقلد، اسمع العالم، ما تبقى لا تفهم هكذا، مع أن في مسائل الوصول، لأن الفطر لم تبقى على ما هي عليه في الحقيقة، صحيح أم لا؟ فطر الناس تغيرت، وكثرت الشبهات، وكثر أهل التضليل وأهل الباطل وأهل البدع، صاروا يرمون بشبهاتهم عن طريق ما يكتبون أو ما يتكلمون به، والناس مساكين لا يعرفون. إذن نقول اسأل، اسأل حتى فيما يتعلق بالأمور العقائدية وقلد عالمك، وهذا هو واجبك. ولذلك قال والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين، ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، يقول التعليل الأول، لأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبقى إلا الدليل لقوله تعالى، لم يبقى إلا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. إذن إذا تعذر عليه نقول له قلد، ولا يكلفك الله تعالى أكثر من ذلك، لا يكلفك الله عز وجل أكثر من ذلك. فإذا كان هذا في الأمور العقائدية

فيأخذ بجميع رخص هذا المذهب وعزائمه. الرخص في أي شيء؟ الرخص في المباحات، والعزائم في الواجبات. أو يقول أنا شافعي فلا يأخذ من غيره من المذاهب، يلتزم به التزاما كاملا مطلقا. أو يقول أنا مالكي، أو يقول أنا حنبلي، أو يقول أنا سفياني، السفياني سفيان الثوري، أو يقول أنا أوزاعي. يعني المذاهب التي كان عليها أهل الاجتهاد كثيرة، لكن التي اشتهرت ودونت أصولها وقواعدها وأسست مدارسها هي مذاهب الأئمة الأربعة، وإلا فإن ثمة مذاهب أكثر من هذه، كمذهب سفيان الثوري والأوزاعي والنقعي وابن عيينة والليث بن سعد. الليث بن سعد الذي قيل فيه إنه كان أعلم من مالك لولا أن أصحابه زهدوا فيه. نعم. أو يقول أنا ظاهري المذهب. ما معنى ظاهري؟ يعني إما أن يكون على مذهب ابن حزم أو داود الظاهري. إذن يلتزم التزاما مطلقا بهذا المذهب الذي أراده، فيأخذ بجميع رخصه وعزائمه، يدور حيثما دار هذا المذهب. فإذا قيل له إن الحجة في قول الشافعي وهو حنبلي، لأن قول الشافعي هو الذي يدل له قوله سبحانه وتعالى كذا وكذا، أو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا، فيقول لا، أنا حنبلي، أنا لا أغير المذهب. شو سمى هذا تقليد؟ عام. عاد التعريف. العام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، في جميع أمور دينه، عقيدة وعبادة ومعاملة وآدابا وأخلاقا. هذه محاور الدين، هذه محاور الشريعة. فإذا التزم بهذا المذهب فهل هذا جائز؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. يقول: وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، منهم من قال إنه إيش؟ إنه واجب، واجب أن يتبنى وأن يلتزم الإنسان مذهبا معينا فيقلده تقليدا عاما، يأخذ بكل ما فيه. ما السبب؟ قالوا: لتعذر الاجتهاد في هذه الآونة الأخيرة، ولانعدام أو خلة المجتهدين. هذا هو تعليلهم، ما في دليل إلا مجرد النظر. ولكننا نقول: هل هذا التعليل صحيح؟ أن الاجتهاد قد سد بابه، وأن المجتهدين قد انعدموا؟ أما قولهم إن الاجتهاد قد سد بابه، فهذا لا شك أنه قول لا أقول ضعيف بل باطل، باطل. لماذا؟ لأن هذا يوجب ماذا؟ أن يكون الدين لأقوام قد تقدموا، أما الحاضرون فإن الدين لا يناسب عصرهم ولا مصرهم. وقد سبق الإشارة إلى مثل هذا ونحن نتكلم عن أي شيء؟ عن الاجتهاد. ولذلك ما أحسن ما قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفريد: السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية. ما أدري من منكم أخذ هذا الكتاب معنا؟ أنت ما أخذت شيء منهم؟ الذين أخذوا تغيبوا. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن من أسباب، كذلك حتى ابن القيم في الأحكام السلطانية قال إن من أسباب إزالة الشريعة من قبل بعض الناس، يعني الأمراء، أنه من الأسباب قال أنهم ما وجدوا فقهاء يوظفون الأدلة الشرعية للنوازل التي تنزل بالأمة، فقالوا لهم: أنتم ما دام ما تعرفون كيف تحكمون في هذه المسائل وتفكرون برؤوس من مضوا. خلينا نحن نعرف كيف نسير الأمور. إذن هذا الجمود ودعوى أن الاجتهاد قد انتهى سبب إيش؟ سبب إزالة الشريعة من حياة الناس. انظر هذا يترتب عليه محظور عظيم أم لا؟ بلا شك بلا شك. ولذلك لما أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الكتاب المشهور إلى أبي موسى الأشعري قال له ثم الفهم الفهم فيما إيش فيما يدلى عليك وليس في الكتاب ولا في السنة، ثم قايس الأمور واتبع أحبها إلى الله تعالى أو كما قال، لأن هناك نوازل تنزل لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا على عهد الخلفاء الأربعة ولا من بعده. هذه تحتاج إلى أن ينظر فيها المجتهدون ويعرضوها على النصوص الشرعية أو على قواعد الشريعة العامة ليفتوا فيها. فإذا ادعينا أن الاجتهاد قد انتهى وسد بابه، بقي الناس في كثير من المسائل بلا حكم شرعي. فإذا جئنا نستفتي، ما تقولون في البيع بالأنترنت أو الزواج بالأنترنت أو ما أشبه ذلك؟ ما وجدنا جوابا. ليش؟ بدعوى أن الاجتهاد قد سد بابه وانتهى، صنفت المصنفات وكتب الناس الكتب وانتهى الأمر. وهل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، فهو قول ضعيف بل باطل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يزال يبعث على رأس كل 100 سنة رجلا يجدد لهذه الأمة أمر دينها. ومن أنواع التجديد قد يدخل فيه الاجتهاد، قد يدخل فيه الاجتهاد الصحيح. طيب هذا قول. إذن قوم قالوا بماذا؟ بوجوب التقليد، بوجوب التقليد العلة لتعذر الاجتهاد في المتأخرين. وربما أيضا شددوا في الشروط، شروط الاجتهاد. تكلمنا أمس عن هذه المسألة، قلنا أنهم من شدد حتى أنه لم يجعل من المجتهدين إلا من كان مثل الأئمة الأربعة. صحيح قلنا هذا أم لا؟ والصحيح الصحيح خلاف هذا، الصحيح خلاف هذا. ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الثاني، منهم من قال بأنه محرم الكلام عن أي شيء الآن، التقليد العام. منهم من قال محرم، لماذا؟ لأنه يستلزم اتباع غير النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذا صحيح لا شك أن القول الثاني أقرب من حيث القواعد. إذا التزم مذهبا معينا فأخذ بجميع ما فيه من الرخص والعزائم دون أن يعتبر الأدلة، هذا ماذا نقول له؟ ماذا نقول له؟ هل أنت متبع لرسول أم متبع لبشر عادي؟ الثاني. هذا يلزم منه ماذا؟ عدم متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإنسان سوف يسأل بين يدي الله يوم القيامة كما قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين. وعلى تفسير في قوله عز وجل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، على قول يعني برسولهم. حطوا بالكم، فتجد بعض الناس يلتزم المذهب من كل وجه، فإذا قيل له إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك قال: ولكن الإمام مالك قال كذا في المدونة، أو الإمام الشافعي قال في كتابه الأم كذا وكذا، أو قال أحمد في مسائله كذا وكذا. فإذا عبت عليه قالك هل أنت تفهم الحديث أكثر من الإمام مالك؟ هذه حجة عندهم، مع أن الأئمة الأربعة رضي الله عنهم كلهم اتفقوا على هذا الأصل، حينما كانوا يسألون عن مذاهبهم يقولون الحديث مذهبي، هكذا كانوا يقولون، وكانوا يقولون القول المشهورة: إذا وجدتم قولي يخالف الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط. وكم من مسألة يعود فيها المجتهد، يكون قد قال فيها بكذا ثم بعد ذلك إيش؟ يعود، لأن مسألة الاجتهاد تكون في الغالب عند غياب النص، أليس كذلك؟ عند غياب النص أو عند قيام المقتضي للاجتهاد، مثل لو وجد تعارض، مثلا تعارض بين نصين، هنا يأتي دور المجتهد، فأن يكون تعارضا بينا بين نصين، مثل التعارض في حديث أبي أيوب الأنصاري: لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا وإنما شرق أو غرب. قوبل هذا بماذا؟ بفعله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لما قال: رقيت بيتنا فأبصرت الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا يقضي حاجته وقد استدبر القبلة. نعم، فهنا هذا تعارض، لأنه يقول في الحديث الأول: لا تستقبلوا، ينهى عن الاستقبال والاستدبار، ظاهره أنه مطلق في البنيان وغيره. في الحديث الثاني فيه ماذا؟ استقبل في البنيان، ماذا نقول؟ هذا تعارض، هذا يحتاج المجتهد أن يأتي ليرجح لنا القول. الفصل في المسألة قد يكون في الأدلة، يعني ليس شرط أن يكون الاجتهاد مع غياب الدليل، بل قد يوجد الدليل لكن يجتهد المجتهد فيما يسمى بتحقيق المناط أو تخريج المناط. حطوا بالكم، ماذا قلنا الآن؟ من الذي يلتزم التزاما عاما؟ منهم من قال إنه محرم، لأن هذا يقتضي اتباع غير الرسول عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أراد أن نتبعه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فإذا التزم الإنسان مذهبا معينا صار يأخذ بكل ما فيه، قد يقال له إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك أو أنه فعل ذلك فلا يأخذ. قل أنا أتبع مالك، أنا مالكي، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا مالك. فإذا احتج قد يحتج بهذا الذي قلت الآن، يقول: هل أنت أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مالك؟ الرسول مالك يعرف هذا الحديث. نقول: هذا ليس بصحيح. خذوا على سبيل المثال صيام الست من شوال عند الإمام مالك مكروه، يكره صيام الست من شوال بعد رمضان، لا لجهل الإمام مالك، فالإمام مالك إمام دار الهجرة، صاحب الموطأ، أول من ألف الحديث. طيب ما السبب؟ السبب غياب الحديث عنه، لأنه لم يسمع هذا الحديث ولم يبلغه، وكذلك كان الإمام مالك متشددا أيضا في الرواية والنقل، حتى كان يقول قوله المشهور: أدركت إني لأعرف في هذا المسجد 70 رجلا أأتمنهم على بيت مال المسلمين ولا أأتمنهم على رواية حديث. ها؟ ليش؟ لتشدده في رواية الحديث وقبولها، فلا يضع حديثا في موطئه إلا إذا كان إيش؟ إذا كان صحيح، وإن كان فيه بعض الأحاديث التي حكم عليها بالضعف. إذن نقول: بسبب غياب الحديث أو الدليل يجتهد الإمام رأيه، فحينئذ يطلق الحكم، فهو بنى على القاعدة المشهورة: الفصل بين الفرض والنفل، وكذلك ترك الرسول عليه الصلاة والسلام بعض السنن مخافة أن تفرض على الأمة، فهو ينظر رحمة الله عليه إلى هذه المسائل ثم يطلق الأكره يكره. حتى لا يستمر الناس فيها، أو مثلا حتى لا يعتقدوا وجوبها وما عنده دليل قاطع بأنه مستحب، هذا سبب مثلا. فتأتي أن تقول له صوم الست من شوال، يقول لك مالك، لا قال مكروه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كمن صام الدهر، كان كمن صام الدهر. إذن بماذا نأخذ؟ نأخذ بقول الإمام مالك ولا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الثاني. ونعتذر للإمام مالك ولا ما نعتذر؟ نعتذر. وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس. إذن الصواب الثاني أن الالتزام، التزام الإنسان بمذهب معين وتقليده تقليدا عاما، أن ذلك محرم. وقد سبق ما أشار إليه الشوكاني، تكلمنا عن هذه المسألة في درس الصباح. الشوكاني في أشاد الفحول وغيره تكلموا عن واسطة بين التقليد والاجتهاد تسمى إيش؟ الاتباع. عرفتم هذه ولا؟ لأن الشوكاني رحمه الله يرى بتحريم التقليد، يرى بالتحريم. إذن ماذا يصنع من لا يستطيع أن يجتهد؟ قال: يسأل المجتهد لا عن رأيه، يسأله عن ماذا؟ يسأله عن الدليل. فنقول لعامة الناس: إذا أردتم أن تسألوا لا تقولها، لا تقول هل يجوز أو لا يجوز، لا، عن الشوكاني ماذا تقول؟ أه؟ ماذا؟ لا، ماذا قال تعالى في كذا؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كذا؟ وخليها كذا، وش يلزم منه؟ وش يلزم منه؟ سوء الفهم لا شك. لأنك الآن قد تعطي الدليل من القرآن والسنة، هل يفهم هذا الرجل أمامك؟ ما يفهم الدليل، حتى إن كان يفهم شيء قد يفهم إيش العكس تماما، مشكلة. فالصواب أن التقليد العام فيه ما فيه. إذن هو ليس بمحرم، والمحرم هو محرم لأنه يقتضي ماذا؟ اتباع غير الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا نقول أيضا بوجوبه، لأن القول بأن الاجتهاد تعذر أو لقلة المجتهدين وانعدامهم أن هذا قول أيضا باطل ولا يصح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في القول بالوجوب، إن في القول بالوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع. نعم، هذا الذي قلنا، خلاف الإجماع، لأن الإجماع إجماع المسلمين على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في أمره ونهيه. وسبق الإشارة إلى ما قال أحمد أو غيره: لا تأخذوا عني ولا تأخذوا عن مالك ولا الشافعي، وخذوا مما أخذوا. وأن هذه الكلمة لمن؟ للتلاميذ المؤهلين، تلاميذ المؤهلين. وجوازه فيه ما فيه، جوازه الضمير يعود لأي شيء؟ التقليد العام، جوازه فيه ما فيه، فيه ما فيه. لأنه لو قيل به للزم من ذلك أن يكون الإنسان متعصبا، والغير متعصب متعصبا. ولذلك حتى مسألة المذهبية هذه، يعني الناس فيها ثلاث طوائف في مسألة المذهبية الفقهية، الناس فيها ثلاث طوائف. طائفة غلت، غلت في المذاهب، فتبنى بعض الفقهاء المذاهب، هذا فقيه تبنى المذهب الحنفي والآخر المالكي والآخر الشافعي والآخر الحنبلي، وتعصب كل فقيه لإمامه الذي يتبعه، هذا تعصب لأبي حنيفة، وهذا تعصب لمالك، وهذا تعصب للشافعي، وهذا تعصب لأحمد، وهذا تعصب للأوزاعي، وهذا تعصب للظاهري ابن حزم، وهكذا. فأبى أن يرفع رأسا لبقية الأقوال، فظن واعتقد أن الحق ليس إلا في قول إمامه، والحق في مذهبه، وأن مذهبه هو أسعد المذاهب بالدليل وإصابة الصواب، فوقع هذا التعصب المذموم. نعم، فإذا وجدت مسألة من المسائل بين مذهب ومذهب، يعني إذا وجد تناقض في مسألة من المسائل، مثل قول بأن هذا يبطل الصلاة والآخر يقول لا يبطل الصلاة، وقعت مشكلة فجرهم ذلك إلى عدم اهتمام بعضهم ببعض، وجرهم ذلك إلى عدم مناكحة بعضهم من بعض حتى في النكاح. الحنفي لا يجوز له أن يتزوج بشافعية، والشافعي لا يتزوج بحنفية، والحنفي لا يصلي خلف شافعي، حتى وجد في بعض مساجد دمشق وبلاد الشام مسجد فيه 4 محاريب. هذه ما هي المسجد اللي أخبرونا عنه؟ 4 محاريب، محراب السادة الحنفية، ومحراب السادة المالكية، ومحراب السادة الشافعية، ومحراب السادة الحنابلة. طبعا العامة على دين علماء، لكن هؤلاء في الحقيقة مقلدة، على دين هؤلاء الفقهاء زادت الطين بلة، فزاد سبب الشقاق في الأمة، فصار يصدق فيهم قوله عز وجل كل حزب لما لديهم فرحون، كل يدعي أن الحق معه. هنا لما وقع ذلك، لما وقع ذلك خرجت طائفة أخرى من العلماء لا سيما من أهل الحديث، فمقتوا ما عليه القوم الأولون، قالوا هذا كله من الباطل وكله يخالف الكتاب والسنة، ونحن ننادي بالكتاب والسنة ولا نعترف بأي مذهب من المذاهب، لأن الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالحجة في قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في قول أي أحد من الناس. فهؤلاء الأئمة أو هؤلاء المذاهب ليسوا على صواب، ونحن لا نعترف بهم ونأبى أن نتقيد بأقوالهم أو أن نرفع بها رأسا، هم رجال ونحن رجال. ما شاء الله. فوقعوا في خطأ آخر، وحينئذ يكونون قد قابلوا الخطأ بالخطأ. فلما أعرضوا عما قال به الفقهاء، خاصة الفقهاء 4 من القواعد والأصول وطريقة الاستدلال، ذهبوا يغوصون في نصوص الكتاب والسنة، فصاروا يخبطون خبط عشواء، صاروا يخبطون خبط عشواء، يقولون الفقه ما في فقه حنبلي ومذهبي، في فقه كتاب وسنة، ما في مشكلة سيدي نتبعك، خرج بس أعطيني فقهك، أخرج لنا فقهك من الكتاب والسنة. هل كتاب والسنة، نحن الآن الأئمة 4 أعرضوا عن الكتاب والسنة حتى يكونوا للأمة فقها؟ ها؟ أبدا، وإنما جعلوا قواعد وضوابط تفهم بها النصوص، وهكذا نشأ أصول الفقه، وهكذا نشأ الفقه في الأمة. فصار قولهم في غالب مسائل الفقه لا يصح مطلقا، حتى طالب العلم المبتدئ في علم الفقه إذا قرأه يتعجب جدا. وخير الأمور أوسطها، فالصواب في هذه المسألة أن الإنسان رائده الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن عليه أن ينظر فيما كتب أهل العلم في كتب الفقه، وله أن يدرس الفقه على مذهب من المذاهب 4، لكنه لا يتقيد بالمذهب مطلقا، بل يدور حيثما دار الدليل. وأئمة الإسلام الذين صارت أقوالهم حجة كمذهبوا في الفقه. فشيخ الإسلام ابن تيمية حنبلي، فإذا كان ذم من يدرس فقه الإمام أحمد، إذا كان الذي يدرس فقه الإمام أحمد ومذهب الإمام أحمد جاهلا معرضا الكتاب والسنة، فليذم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو من أشد الناس تمسكا بالكتاب والسنة. وابن القيم حنبلي، نعم، والمزني شافعي، والباجي مالكي، محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف أحناف، هؤلاء كلهم أقوالهم لا شك أنها جيدة، وأنهم يصيبون كثيرا في مسائل الفقه. وهؤلاء كانت لهم مذاهب ولا ما كانت لهم مذاهب؟ أجيبوا، كانت لهم مذاهب. حتى أهل التفسير الآن مفسرون، ابن كثير الدمشقي الشافعي، القرطبي المالكي، الشوكاني الشافعي، نعم، وعلى هذا فقس. فالصواب أنه ينبغي أن ننظر إلى ما كتبه العلماء رحمهم الله، فإن كلامهم يفيدنا كثيرا في فهم الأدلة من الكتاب والسنة. واضح؟ هذا هو القول الوسط، هذا هو القول الوسط. إذن قول شيخ الإسلام إن في القول بالوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا واضح في كل أمره ونهي، وهو خلاف الإجماع. وجوازه أي جواز التقليد العام فيه ما فيه. وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر. هذه مهمة أيضا، وهذه تحتاج إلى بسط. من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفته. إنسان التزم مذهبا معينا، ولنقل إنه مالك أو شافعي، إذا التزم بهذا المذهب وهو من المقلدين، ما يستطيع أن يكون مجتهدا إلا أن يتبع فقط من غير تقليد لعالم آخر أفته. طيب إذا أفته عالم آخر، مثلا هو لنقول إنه مالك المذهب، وسمع عالما آخر من مذهب آخر، سمع عالما من الشافعية قرر خلاف ما قال به مالك وخلاف ما التزمه هو، لأنه يلتزم المذهب المالكي، فهنا ماذا يصنع؟ نقول إذا كان هذا الذي قرره هو الصواب لأن الدليل معه، فإنه إذا انتقل من مذهبه إلى المذهب الآخر في هذه المسألة هل يلام؟ لا، ليس بمذموم بل محمود، بل قد يكون واجبا، قد يكون واجبا، لأن الدليل مع هذا الثاني الذي هو ليس على مذهبه. ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك كما بينا، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله. يعني مثلا إذا التزم بمذهب وأراد أن يخرج من هذا المذهب الذي التزمه بغير عذر شرعي، فإن هذا مذموم عند العلماء، لأنه نعم، لماذا؟ لأنه لما التزم مذهبا معينا وهو مقلد، فإن التزام المذهب كأنه متبع للشريعة، فإذا خرج إلى مذهب آخر كأنه استبدل ما ظهر له من شريعة الله إلى شيء آخر. كما تكلمنا في مسألة الفتوى أن الإنسان إذا أفتي بقول في الأصل فإنه لا يحل له أن يسأل